بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فحديثنا موصول متفق الله سبحانه وتعالى حول الاقتراء في هذا الكتاب المبارك، وهو موطأ الامام مالك رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الامام مالك رحمه الله: كتاب الجامع، باب ما جاء في المدينة. قال: اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني اهل المدينة. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: كان الناس اذا رأوا اول الثمر جاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة مثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. نعم، يبقى إذا هذا من باب التبرك بدعائه صلى الله عليه وسلم، فيأتون بالثمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالبركة عليه، فكانوا يتبركون بهذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في سكن المدينة والخروج. طيب، هل يشرع التبرك بدعاء الصالحين في هذا؟ يعني مثلا إنسان هيضم أرزه اليوم، فيقول مثلا لشيخ أو رجل صالح: ادعو الله لنا، أو يقول: تعال معي ادعو الله لي، أو هذه باكورة هذا الأرز فادعو الله لي، هل هذا يدخل في المشروع طلب الدعاء من الرجل الصالح في هذا؟ يعني إن كان بدعائه، إن كان يقول له ادعو لي بدعائه، فهذا توسل بدعاء الرجل الصالح، يعني هذا جائز، لا إشكال فيه. ادعو الله لي أن يبارك لي في زرعي، يبارك لي كذا، ما في إشكال. لكن لو كان إن حضوره أن حضور هذا الرجل في الأرض وهي تحصد بمجرده، فهذا ما يجوز، لأنه لا يتبرك بالإيه؟ بالذوات، لا يتبرك بذات أحد، إنما تكون البركة حاصلة بدعائه، لأن دعاء الصالح دعاء مشروع، فيتبرك بدعائه ويقول: ادعو الله لي أن يبارك لي في كذا، ادعو الله أن يبارك في زرعي في مالي، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. هذا بخلاف مسألة إيه التي مرت معنا، بخلاف مسألة التحنيف، تحنيك المولود، تحنيك المولود نقول يقوم بأي أحد، لأن العبرة بالتحنيك نفسه، ليس العبرة بالريق، إنما كانت البركة في ريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتبرك بآثاره، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بآثاره، لما هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التحنيك أي أحد يحنكه، لأن البركة في التحنيك نفسه. أما هنا دعاء، دعاء. ولهذا في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي ويقف عند الرقاية وقال: ادعو الله ان يسقينا. طيب، لو جاء رجل الان وانت على المنبر فقال: يا شيخ ادعو الله ان يسقينا، هل نقول هذا خاص برسول الله؟ الدعاء، طلب الدعاء ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب الدعاء ليس خاصا برسول الله، ولهذا قال عمر: قال: اللهم إن كنا إذا أجلبنا استسقينا بإيه؟ توسلنا بنبيك فتسقنا، وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا. قم يا عباس فادعو، أي نتوسل بدعائي

وسنته. ولهذا عظم عمل أهل المدينة عند الأئمة كالإمام مالك رحمه الله تعالى. فعرفها هو العرف المنضبط في مطلع وفي صدر هذه الأمة، لأنها البيئة والعرف الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل بذلك بركة عظيمة. أرض عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أرض فيها من معالم وآثار الخير ما فيها من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الآثار والعلم الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ومن البركة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بها لأهلها. فكل ذلك يجعل أفضلية في سكن هذه المدينة المباركة. وفوق ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأنها لا يستطيع دخولها الدجال، هي مأمونة بإذن الله تبارك وتعالى من فتنة الدجال. وفوق ذلك أيضا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنفي خبثا، ولهذا إذا ظهر الدجال فهناك من الناس ما يكونون أهلا أن يكونوا مع الدجال، فتضطرب المدينة اضطرابا يخرج فيه كل من كان مريدا للدجال، ولا يستطيع الدجال أن يدخل إليها، فهي محروسة محفوظة. ولا شك في الحقيقة حتى إلى الآن، وإن كان طبعا تغيرت أشياء كثيرة على ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن المدينة مريحة جدا، وأن الإنسان يأنس فيها ويجد فيها من المسجد النبوي ومن طيب أهلها ما يشجع للسكن فيها، وتشعر فعلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. لأن هذا الدعاء ليس موقوتا بزمانه، أن يبارك الله عز وجل في مديهم وفي صائهم وفي كذا وفي كذا، فتجد فيها فعلا أن أهلها طيبون، وأن معالم الخير فيها كثيرة وسهلة ويسيرة. فهذا قباء تصلي فيه وتأتيه، فمن أتاه كل أسبوع كان كقدر عمره، وهذا المسجد الحرام تصلي فيه بألف صلاة، وهؤلاء شهداء أحد تأتيهم فتسلم عليهم، وهذا والبقيع الذي حوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتي أيضا تسلم عليهم. كلما تمشي هنا أو هناك تتذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا كانت وقعت كذا، وهنا كان كذا، وهنا كان كذا، ولا تتعمد طبعا الذهاب إلى هذه الأثار، لكن وأنت تمضي هذا شيء تجده في المدينة، وأنت تمضي في شوارعها هذا شيء تجده في المدينة، فيحصل لك من انشراح الصدر ما يحصل. يعني الصلاة في مسجد القباء ليس فقط لتحصيل أجر، لكن بلا شعور إذا دخلت إلى هذا المسجد تذكرت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكرت حوادثه صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وتذكرت. فإذا دخلت المسجد هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تربى الصحابة رضوان الله عليهم، وتخرج من هذا المكان وتستشعر أن النبي مر فيه، فيحصل لك من الروحانيات ما يحصل. حقيقة سكنة المدينة في غاية الراحة والانشراح. أول ما تدخل المدينة سبحان الله تجد راحة عجيبة وانشراحا في الصدر، لكن إذا تركها الإنسان لأمر من الأمور كطلب معاش كمثلا كذا وكذا، فإن هذا لا يكون فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم تنفي خبثها، وإنما تنفي خبثها من ترك السكن رغبة عنها وزهدا فيها. فما يفعل ذلك رجل أصلا يكون طيب المعتقد طيب المسلك، كيف أترك المدينة أصلا؟ وأي أرض يمكن أن تكون أفضل من المدينة؟ لكن والله إن تركتها مثلا طلبا للدعوة في مكان ما، يعني مثلا طلبت الجامعة من الصومال من باكستان من هنا من هنا يتعلمون، وبإمكانهم أن يبقوا في المدينة إلى الموت، لكن يعودون إلى بلدانهم دعوة الله عز وجل، فلا يقال تركي خبثها. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم تركوا المدينة وغزوا، ومنهم من مات خارج المدينة طلبا للغزو والجهاد، يبقى إذا تركها طلبا للفاضل، إذا تركها طلبا للمشروع فلا يقال لماذا تركت المدينة، أنت خبيث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا أنا تنفي خبثه فأنت خبيث، لا ما يقال هذا، هذا إذا تركها رغبة عنه زهدا فيه. نعم. كذلك إذا طلبها للابتداع فلا يكون من أهلها الطيبين، يعني إن تركها رغبة عنها فهو لخبث فيه، وإذا سكنها لبدعة يريدها كما تفعل الروافض والشيعة فالمدينة بيئة لهم، حيث استغلال بقى المقابر وقبر فاطمة وقبر كذا والتبركات، ها الصوفية يميلون للسكن فيها أيضا لكذا وكذا، كما سكنها المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا الأرض لا تقدس أحدا. يبقى المدينة من حيث هي فالمدينة سكنها مباركة، لكن لا ينال البركة مبتدع، ولا يحرم البركة من تركها طلبا لهو أفضل من الأجر كالجهاد في سبيل الله وتعليم العلم الشرعي، فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه على الدعوة وعلى مراد الخير مما يكافئ به من سكن المدينة أو أعظم ممن سكن المدينة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تحريم المدينة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري أنه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطرد عنه. قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن رجل قال: دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواف وقد استطت نهس فأخذه من يدي فأرسله. فدل هذا على أن المدينة حرما كما أن لمكة حرم، ومكة قد حرمها الله في زمن إبراهيم، ولهذا قال الله من إبراهيم حرم مكة، حرم مكة أظهر تحريمه، ولا فالذي حرم هو الله سبحانه وتعالى، وإن أحرم أيضا هذا بموجب شرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم من قبل نفسه ولا إبراهيم يحرم من قبل نفسه، ولهذا جاء في الصحيحين أن مكة حرام منذ أن خلق الله السماوات والأرض، الله عز وجل حرمها منذ خلق السماوات والأرض، لكن إبراهيم حرمها بمعنى أظهر تحريمها، ولا هي بلد حرام منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض، هي بلد حرام، لكن إبراهيم عليه السلام أظهر تحريمها. فمكة لها حرم والمدينة لها حرم كذلك، حرم مكة كلها إلى نواحي معلومة، مثلا إلى الحديبية من جهة جدة، مثلا إلى التنعيم من جهة المدينة، مثلا إلى الجعرانة من جهة أهل نجد، وهكذا لها حدود، هذه تسمى حدود الحرم، حدود الحرم، وهذا المكان وهو الحرم له أحكام، فلا تلتقط لقطته ولا يقتل شوكه ولا إلى آخره. كذلك المدينة لها حرم، حرم المدينة ما بين لابتيها، أي ما بين حرتيها، وهي الحجارة السود معروفة، فهذه أيضا حدود الحرم داخل المدينة، حدود الحرم داخل المدينة. فالمدينة أيضا لها حرم كما أن مكة لها إيه؟ لها حرم. نعم نعم. المدينة المنورة لا يقال النبوية. نعم. لكن تقول المنورة يبقى تقيدة، تقول المدينة التي تنورت بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وأضاءت سنته صلى الله عليه وسلم. لكن عند الإطلاق ما يقال مدينة منورة، يقال مدينة نبوية. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في وباء المدينة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رحمة الله عليها: وعك أبو بكر وبلال فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال إذا قلع عنه يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قال أحسن الله عليكم. وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. قال مالك قال يحيى بن سعيد قالت عائشة: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يذهب الله عز وجل وباء مكة. قال: وصححها لنا. قال: وصححها لنا، أي من الوباء اجعل بيئة صحية. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اليهود. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. قال أخبرنا أبو مصعب أي لا يبقين دينان بأرض العرب ظاهران، فيكون لهم كنائسهم ومعابدهم وكذا، دينان ظاهران، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا يجتمع مع الإسلام دين في الجزيرة أبدا. لكن ليس معناه أنه لا يجوز أن يستقدم الكافر إلى الجزيرة، فيجوز استخدامه للعمل. أما للتملك بحيث يكون له دين يرفعه ويظهره فهذا لا يجوز، ولهذا لا يتملكن يهودي ولا نصراني شيئا في جزيرة العرب، ما يملك شيئا في جزيرة العرب، ولا يبقى ساكنا فيها سكن المالك. أما لو احتاج إليه ولي الأمر أن يستقدم بعضهم من خبراء أو من عمال أو كذا لفترة طارئة ثم يعودون إلى بلدانهم فهذا لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبقى يهود خيبر يزرعون في الأرض، وهو الذي قال لا يبقى فيها دينا، وبه يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا هؤلاء من جزيرة العرب. فالإخراج معنى أنهم لا يملكون شيئا، لا يتملكون شيئا في الجزيرة، ولا يبقى لهم ملكية تجعلهم يظهرون دينهم، فقال أخرجوه، لكن إن احتاج إليهم فلا بأس. وبهذا يتم فهم هذه النصوص القاضية: لا يبقى فيها دينان، أي لا تظهر لهم معالم دينهم أبدا، ولا تبنى كنائس ولا كذا. ولهذا نجد أمريكا الآن فإنها تلوم إيه؟ تلوم السعودية وكذا، كيف نسمح بالمساجد ولا تسمحون أنتم بالكنائس، ويظنون المسألة داخلة في حقوق إنسان أو في كذا أو مبدأ الحريات فكما أننا نبني لكم المساجد عندنا، لماذا لا تبنون مساجد فين؟ في المملكة. ها؟ الكنائس في المملكة، يكون هذا مقابل هذا؟ نقول لا، الشريعة. ولهذا لا تدعم هذه الدول إلا للشريعة، يعني ما يستطيعون عتاب ولا مؤاخذة المملكة مثلا بأنكم لا تسمحون بحرية التعبير بالمظاهرات، لأن عندنا مظاهرات حرام، عندنا الخروج على السلطان. هل تعلمون هذا أمريكا، أن الخروج على السلطان لا يجوز، وأنه لا يجوز المظاهرات، وأنه لا يبقى في الجزيرة الدينان، وأنه أما لو تركت أنت الشريعة ولجأت إلى الديمقراطية حاسبوك محاسبة لا يحاسبون عليها أنفسهم. يعني التعامل مع المتظاهرين في دول أوروبا ليس كتعامل العرب مع المتظاهرين. لو أن أمريكا تصوب الرصاص على المتظاهرين إذا عطلوا المصالح لا أحد يحاسبهم، لكن أنت إن قلت له أي شيء. ولهذا صار الناس الآن يركزون عليه تصوير أي مخالفة، ثم يظهر ذلك على الفضائيات لتتحدث حقوق الإنسان وتتحدث أمريكا، لأنك تركت قوتك. ولهذا بلغني والله أعلم صحة هذا أنهم يبحثون الآن إيقاف المظاهرات لمدة سنتين حتى تمنع البلاد، يعني نحرم المظاهرات لمدة سنتين. طيب لو حرمناها إلى الأبد بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى هذا أفضل. نعم الإيه؟ تمليك البدع. أخطر، لكن البدع مؤول فيها، البدع فيها التأويلات. ولهذا لازال في مكة والمدينة الجهمية والأشاعرة والمعتزلة. نعم، لكن ولي الأمر ماذا يصنع مع البدع؟ أصعب من مسألة التمليك، فإنه قد يتملك مكة والمدينة، لكنه إن كان صاحب بدعة ويدعو إليها دعاه إلى التوبة، إن لم يتب سجن. فإن كان شره أكثر، يعني لا يمنعه سجنه، فإنه يقتله، يعني ما هو أشد من ذلك. أهل البدع يسجنون، أهل البدع ينفون، أهل البدع يقتلون إذا رأى السلطان ذلك. نعم، والله هذا كلام طويل لأهل العلم، يعني هذا كلام طويل لأهل العلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اليهود. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى يهود خيبر. قال مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدأ. أجلهم بسبب فدك، قد أجلهم بسبب، وإلا بقي هؤلاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر في العام السابع، وبقى هؤلاء أيضا في عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم حصل سبب فأجلهم. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب اليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة 3 ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق 3 ليال. ليس لأنه لا يجوز لأحد منهم أن يبقى إذا احتاج إليه ولي الأمر، ولكن عمر رضي الله عنه رأى أنه لا حاجة لذلك فأمرهم بالخروج من الجزيرة. فلو رأى الإمام الاستغناء عنهم يخرجهم، ولو رأى الإمام الاستعانة بهم فلا بأس. نعم. قال: باب ما جاء في أمر المدينة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: جبل يحبنا ونحبه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك. وهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه قد يودع بعض الجمادات بعض الإحساس آية منه سبحانه وتعالى. فأحد جبل، والجبل ليس له إحساس ولا عقل ولا قلب، ولكن الله سبحانه وتعالى أودعه ذلك، فقال: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. فمحبته من اتباعه صلى الله عليه وسلم. وأحد ليس جبلا صغيرا، وإنما أحد هذا سلسلة طويلة تزيد على 20 كيلو. أحد جبل عظيم، وقد اهتز يوما والنبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. فليس هذا ثابت لأي جبل، إنما هذا لجبل أحد، والله عز وجل على كل شيء قدير، كما جعل في الجزع الذي كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم إليه أيضا إحساسا. فعند البخاري من حديث جابر لما اتخذ النبي منبارا وترك الجذع وكان يخطب إليه، لما اتخذ منبارا بكى الجذع حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فهدأه، بكى بكاء يسمعه المسجد فهدأه. قال جابر: بكى على ما كان يسمع من الذكر. وكثير من الناس يتقيأ ما يسمع من الذكر. أحد المتبعين على تعبيره هو: قدر الله وما شاء فعل، حضرت الخطبة من أسبوعين، حضر خطبة من أسبوعين، على تعبيره يقول: قدر الله وما شاء فعل حضرت. فخرج من هذه الخطبة يقول لبعض الناس: تقيأت كل ما سمعت. وصدق، صدق، لأن هذا لا يصلح لبدنه ولا لقلبه، وما يدخل غريبا إلى بدنك فإنك ولا بد تتقيأ. وقد تتقيأ ألذ الطعام لما بك من مرض، فإن المعدة إذا كانت مريضة ما قبلت طعاما حتى ولو كان ألذ الطعام. فليس العيب في الطعام، إنما العيب في معدتك، فانظر معالجا لك. سبحان الله. فيقول: بكى على ما كان يسمع من الذكر. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن العياش. جاء هذا فكلمني فقلت له: لا أجلس مع أهل الأهواء. قلت: تعالى لما طبق فيك الايه السنة. نعم. أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره. قل أنت لماذا يعني أنت متحمس؟ قلت: والله لأني برد على أهل الأهواء والبدع. طبعا عارف هو ماذا عنده، فأنا أعطيه من الكلمات ماذا. قلت: والله برد على أهل الأهواء والبدع، فلماذا لا أتحمس؟ قال: لكن ليس في المسجد أحد من أهل البدع، ليس في المسجد أحد من أهل البدع. قلت: وقد حضر النبي من البدع وليس في المسجد أحد من أهل البدع. قال: لكن النبي كان يخاطب قريشا. قلت: يخاطب قريشا؟ قال: يخاطب قريشا. قلت: يخاطب قريشا؟ قال: يخاطب الصحابة ويعلمون قريشا. قلت: أنا أخاطبكم لتعلموا أهل البدع. فقمت. قال: اجلس. قلت: لا أجلس مع الأهواء، أمرت ألا أجلس مع الأهواء. فهذا يتقيأ ولا يمكن أن يقبل قال الله قال رسول، بل هذا يخنق. وأنا قلت لكم تكرارا ومرارا: إن الذي يسمع أهل السنة يا إخواني يكاد يموت. أهل الأهواء إذا سمعوا أهل السنة يكادون يموتون، يخنق الواحد كيف تذكر النص تلو النص تلو النص تلو النص؟ يخنق. نعم. أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن العياش المخزومي فرآه عنده نبيذا وهو بطريق مكة، فقال له أسلم إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوضعه في يده، فقربه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه فقال من صنع هذا؟ فقال عبد الله نحن صنعناه. فقال عمر إن هذا لطيب، فشرب منه ثم ناوله رجلا عن يمينه، فلما أدبر عبد الله بن عياش ناداه عمر بن الخطاب فقال أنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله قلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر لا أقول في حرم الله ولا في أمنه شيئا، ثم قال أنت القائل مكة خير من المدينة؟ قال فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر لا أقول في حرم الله ولا في أمني شيئا، ثم انصرف. قال باب ما جاء في الطاعون. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أنه أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء وقع بالشام. قال ابن عباس قال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. فقال أبو عبيدة ابن الجراح أفرار من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ الله أكبر الله أكبر. شوف العلم والديانة ورجوع إلى النصوص. عمر يجمع الناس يستشيرون في هذه المسألة وكل يدلي بما عنده، فلجأ الأمر إلى الأقيسة والاجتهاد، فلما اجتهد عمر في ذلك والصحابة ورأوا الرجوع وأراد الرجوع، فقال أبو عبيدة نفر من قدر الله، فقال له غير قال يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه، يعني إذا عزم على الأمر فإنه يكره أن يخلفه أحد في ذلك، وقد استشار. ثم ضرب له مثلا لا يمكن دفعه أبدا، طلب المسألة بقدر الله، تعال نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، وهل لو أخذنا بالأسباب يكون الأخذ بالأسباب بعيدا عن قدر الله. أرأيت لو أن لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان حافتان وشاطئان إحداهما خصبة والأخرى جدة فيها خضرة والأخرى ليس فيها ذلك، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدة رأيتها بقدر الله؟ كل بقدر الله، كل شيء بقدر الله، والأسباب من قدر الله. أنا حينما أذهب إلى الطبيب يداويني أخالفك وأنا أعلم أن قدر الله عز وجل كائن، لو شاء الله لي الشفاء لشفاني، لو شاء الله لي البقاء على المرض لأبقاني، لكن الأخذ بالأسباب لا يعارض القدر، فقد يقدر لك الله الشفاء لكن على يد طبيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فما أنزل الله داء إلا جعله دواء. هذا ليس من قدر الله. وهذه نقطة مهمة في غاية الأهمية. ولهذا يسأل البعض هل الدعاء يعارض القدر؟ الجواب الدعاء من القدر، لأن الله إذا قدر لي كذا قدر لي سببا ومن أسبابه الدعاء، فيكون الدعاء من القدر وليس مخالفا للقدر. نعم. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان كل هذا الحديث والحوار وليس فيه نص، إنما يجتهدون في هذا لعدم بلوغ نص، فالعالم إذا ما كان عنده نص فيلجأ إلى الاجتهاد في ذلك. شوف الصحابة وعمر يستدعي من ثم من ثم من، وكل هؤلاء إنما يقدمون لا تفعل افعل لا تفعل افعل لا تفعل، ما أحد عنده نص. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف نعم وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض أي الطاعون فلا تقدموا عليه، وإذا أوقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ابن الخطاب ثم انصرف أن وافق اجتهادهم النص الشرعي. فدل هذا على أن الأمة بمجموعها لا يغيب عنها نص، لكن على مستوى أفرادها قد يغيب النص على الفاضل بل عن الأفاضل. قد أكون عندي 10 من العلماء الكبار يغيب عنهم نص، ثم يأتي الصغير فأحفظ ويقول هذا فيها نص فيها سنة. ولقد سأل أبو بكر الصحابة عن ميراث الجدة، ما كان يعرف ميراث الجدة حتى أخبره محمد بن مسلم، وعمر خفي عليه سنة الاستئذان حتى علمه أبو سعيد وأبو موسى. فيغيب النص عن الفاضل، أما يغيب عن الأمة هذا محال. ومن هنا يتبين لنا الرد القوي على الرضواني حينما يقول في أسمائه وصفاته التي جمعها وكذا بأن هذا الجمع قبل الحسوب كان صعبا، كان شديدا، وجعله شبه مستحيل، ولم يحصل جمع في من سبق حتى ظهر الحسوب. وكان هذا من إعجاز أو أظهر إعجاز النبوة في هذا الباب، وعن طريق الحاسوب جمع الأسماء والصفات جمعا منضبطا لم يسبق إليه، لم يسبق إليه، هكذا يقول لم أسبق إلى هذا الجمع. لأن جمع الأسماء الحسنى من غير هذا الحاسوب هذا شبه مستحيل صعب هذا. فلما جاء الحاسوب ووفقه الله دون غيره إلى الحاسوب فإذا به يستخرج من الأسماء ما لم يسبق إليه، وجعل مصدر استدلاله في هذا الجمع الحاسوب الحاسوب، فصار مصدر استدلال في جمع هذا الكتاب والسنة والحاسوب. فلو لم يسبق إلى هذا الجمع ولولا فضل عليه ثم الحاسوب ما جمع هذا الجمع. وعبر في بعض المواضع عن بعضهم بأن الجمع كان فوق طاقة البشر، فلما جاء الحاسوب صار ثانا واستخرج عن طريق الحاسوب ما استخرج. حتى لو في بعض المواضع يقول أسألك بأسمائك التي جمعت، وفي بعض المواضع يقول وقد تتبع من تسمى من الناس بهذه الأسماء بأسماء الله الحسنى، فيقول بعض الأسماء ما تسمى بها أحد على مر، فسارعوا إلى التسمية بهذه الأسماء ليكون لك الصدق على مستوى الأمة في أنك تسمى بهذا الاسم من أسماء الله عز وجل. ثم استخرج شيئا ما قرأته في كتب أهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله 99 أسماء، فجعل 99 أسماء مطلقة و 99 أسماء مقيدة مضافة، ولا تزداد الأسماء عن 99، وعند الأسماء 99 ما تزيد أبدا، تلك التي تعرف الله عز وجل بها إلى عباده. فما يزاد عنه، وإن كان عند الله ما هو أكثر، لكن بين العباد لا تحاول الجمع أكثر من 99. فيجمع بين القول بأنها أكثر وبين القول بأنها محصور في 99، فهي عندنا 99، لا تحاول أكثر من هذا، أما عند الله أكثر من 99. طيب 99 خلاص الحمد لله نجمع 99، قال مطلقة ومقيدة، يعني جاء في 99 أخرى ولا ندري من سبقه من أهل العلم إلى ذلك. أنا أسمع الله 99 المطلقة ومثلها المقيدة، مع العلم أن لفظ الجلالة الله ليس داخلا في العدد، إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه في طريقة الرجل في هذا المبحث وفي هذا الباب. الشاهد يعني أنه جعل الحاسوب معجزة الجمع في أسماء وصفات، والسلف ما كان عندهم حاسوب، يعني معنى ذلك أن قرون السلف الأولى المفضلة ومن تبعهم بإحسان خفيت عليهم أسماء حتى جاء الحاسوب الرضواني فأخرج هذه الأسماء وجمعها. والقول بأن اسما يغيب عن مجموع الأمة هذا أمر في غاية الخطورة، ولهذا أن يغيب اسم عن بعض أهل العلم، أن يغيب اسمان، أن يغيب دليل اسم معين وارد، لكن بمجموع الأمة لا يخفى حق وشرع، سواء كان الشرع هذا واجبا أو كان مستحبا، فلا يغيب شرع عن مجموع الأمة من واجب أو مستحب أبدا أبدا مما يتقرب به الله عز وجل. فإذا كان اسماء الله الحسنى أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأنت تقرر أن أسماء توقيفية يعني مدارها على النص، فكيف يغيب النص عن مجموع الأمة في عصورها الماضية حتى يأتي الحاسوب فيخرج من ذلك عددا من الأسماء؟ هذا أمر لم يسبق إليه، ولهذا أريد من الإخوة يعني الباحثين يبحثون من الذي قال من السلف إن الذي تعلم شيئا اسما مطلقة وإن لا تستخدم 99 اسما مقيدة، وأن العدد ينحصر في 99 مطلقة و 99 مقيدة. ولهذا الرجل هذا لا يرجع إلى كلام السلف كثيرا، وقد ترى الكتاب يقارب 600 صفحة وترى المراجع فلا ترى إلا بعض صفحات رواه البخاري رواه مسلم، أما الرجوع إلى كتب الاعتقاد فقل أن تجد هذا، ما ينكر شيء نادر بالنسبة إلى كثرة الأوراق. فأحد يقوم ببحث هذه من من السلف سبق إلى العد في أسماء الله الحسنى أنها 99 اسما مطلقة وأخرى مقيدة، وقول لم يسبق إليه الشخص لا يمكن أن يكون صوابا، لأنه إن احتمل أن يكون حقا فدل هذا على أن الأمة يغيب عنها الحق في عصر من العصور، وهذا ما لا يكون أبدا، فإن الدين لا يغيب عن مجموع العصر أبدا. نعم، إلى غير ذلك من الملاحظات التي ستأتي في أوانها. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فقال أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا الفرار منه. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشام، فلما كان بسرغة بلغه ان الوباء وقع بالشام، فاخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فرجع عمر من سرغة. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عمر بن الخطاب رحمة الله عليه انما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لبيت، قال لبيت بركبتي بركبة احب الي من 10 ابيات بالشام. طيب نختصر على هذا، نكتب بهذا القدر ونقف عند باب النهي عن قوله بالقدر. قلت لكم يا اخواني مسالك العلماء هذه مهمة جدا، ولهذا لا أمل من تكرارها. يعني شوفوا انظروا لهذا الرجل في بحثه في أسماء وصفاته، ولو يعد من ذكرته وحيدا في العالم في بحث أسماء وصفاته يقول لك فلان، ها؟ لكن أن ينفصل الإنسان في بحثه عن طريقة أهل العلم لابد أن يشير. وقررت لكم من قبل أن الواحد إذا عرف بالمسألة فاعلموا أن الإفراط سيأتيه سيأتي، فأن يقال شيخ فلان هذا بتاع العذر والجهل، شيخ فلان هذا بتاع مسألة الجهاد، هذا شيء، فاعلم أنه سيحصل انحراف. هذا الرجل يبحث وعنده الأسماء توقيفية وعنده كذا وكل شيء، ولكن تلك النتائج وهذه الأمور من الذي سبق إليها؟ فالإنسان لا يسلك المسلك الشاذ، الإنسان يرجع إلى أهل العلم، وإذا وصل إلى اجتهاد إلى اجتهاد في مسألة فإنه ينبغي أن ينظر في من سبق، من الذي قال بهذا؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قرر هذا؟ أنا حينما أجمع الآن 99 و99 مطلقة ومقيدة، من الذي سبق؟ حتى في الاستدلال، يعني يقول استدلال بالكتاب والسنة الصحيحة، ولكنه لا يجعل الحسن معتمدا مستقلا في ذلك. حديث الحسن ما يجعله مستقلا في إثبات الاسم، والحسن من قسم المقبول الذي يثبت به. فمن الذي سبق أن الحديث الحسن لا يقبل به الاسم إذا ثبت الحديث وكان حسنا؟ فكل شيء سنقول من الذي سبق، من الذي سبق، من الذي سبق. فاختراعات يا اخوان، هذه اختراعات، وطالب العلم لا ينبغي ان ايه ان يتجاوز ما قاله اهل العلم، وان يفرق بين المسائل الاجتهاديه وبين المسائل المتفق عليها عند اهل العلم وغير ذلك لابد. انما ان الانسان يخترع كالذين يخترعون في قواعد الجرح والتعديل. بالامس نسمع طبعا من يسب في اهل السنه ويتفنن في الالفاظ النابيه في الطعن فيه. سمعت احدهم وهو يتراجع تراجعا ظاهرا عن مدح له للشعراوي القديم، اخي بقى بعدما حاول على مدار سنين عددا يتخلص من هذا المدح لم يستطع، فاخر بقى شيء، خذ اخر شيء، وهو يصف الشعراوي بانه صوفي جلد، وبأن هذا الرجل وبأن هذا الرجل وضع في كل الصفات السيئة. لكنه ماذا يقول؟ لكن ماذا يقول؟ والشيخ الشعراوي غفر الله له صوفي جل، غفر الله له صوفي جل، وكذا وكذا غفر الله له، وهو غفر الله له كان، غفر الله له كان. بينما أهل السنة لا يجدون من ذلك دعوة واحدة، إنما يجدون مئات الصفات السيئة والألقاب والمصطلحات النابية. لكن حينما نأتي إلى الصوفي الأشعري الجلد غفر الله له، فما السر؟ لا أقول يوم أن مدح، ولا يوم أن حاول التخلص، لا، يوم أن أظهر التراجع فثبت عنده أن الشعراوي صوفي جيد. أين بقى العبارات والتفنن وكهوف التصوف والتمشعر وأسأل الله أن يفعل بك ويفعل؟ أين هذا الصوفي الجلد الأشعري المحترق؟ أليس يستحق أن نقول أسأل الله أن يفعل وأن يفعل؟ أم أن هذا حصري على أهل السنة فقط؟ هذا حصر على أهل السنة فقط. والله إن هذا لكفيل بأن يسقط جبلا لا رجلا ولا جملا. عجيب، غفر الله له، غفر الله له، غفر الله له، ما شاء الله، حنانيك حنانيك. ذاك الصوف الجلد، صوف الجلد، غفر الله له، غفر الله له. فإن قال هذا من باب الجواز، وأنه إذا ثبت له الإسلام جاز له الدعاء، نقول وأهل السنة الذين ينتقدون بألسنة الحداد، الآن عرفنا الألسنة الحداد على من تكون وبسبب من تكون، وأما الألسنة الرحيمة الرفيقة فهي على أهل البدع. الشعراوي صوف الجلد، غفر الله له، يا سلام يا سلام على الحنان، غفر الله له، غفر الله له. لا يوجد مثل هذا لشيخ شرح الشعراوي لم يشرح الواسطية فغفر الله له. طب ومن شرح الواسطية؟ الشعراوي لم يشرح البربهاري فغفر الله له. طب ومن شرح البربهاري؟ الشعراوي لم يشرح اعتقاد السلف للصابوني فغفر الله له. طيب من شرحه؟ وعد معي 500 كتاب إلا قليلا، ألا يستحق صاحب هذا أن يقال غفر الله له؟ لهذا أقول احذروا المسالك يا أخوان التي تخالف مسالك أهل العلم، فليس كل من نطق بالسلفية يكون سلفيا، وليس كل من قرر المنهج يكون بحق سلفيا على طريقة السلف الصالح، فإن هناك شيئا يسمى النصح حتى لو أخطأ الشخص، فإن كان الشخص معروفا بالخير. ولهذا لماذا ندرس الدنيا، لماذا ندرس الدنيا كلها؟ أن ابن حجر رحمه الله رغم موافقته للأشعرة في الكثير، وأن الخطابية رحمه الله رغم موافقته للأشعرة، وأن البيهقية رحمه الله رغم كذا، وأن إلى آخره، لأننا نعلم الدنيا الفرق بين الزلة والانحراف، ونعلم الدنيا أن من كان ظاهره السنة فزلت قدمه فإنه لا يوافق على ما زلت قدمه فيه، ولكنه يرفق معه ولا يخرج بذلك عن أهل السنة والجماعة. فكيف إذا لم يثبت له أشعريته ولم يثبت له ما خالف السنة؟ ألا يكون أولى وأولى وأولى؟ ولكنه الداء الذي لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالشاهد يا إخواني المسالك، المسالك مهمة جدا، بارك الله فيكم، المسالك يا إخواني المسالك مهمة جدا. أنا أبحث مسالك أسماء وصفات بلا قول أسبق إليه فيما يظهر، أنا أستعمل قواعد جرح وتعديل لم أسبق إليها، وطريقة لم يذكرها العلماء وأجعلها الطريقة التي يوالى عليها ويعادى، ومن خالف فيلحق بمن بدعت، إن لم يوافق على هذا فإنه يلحق بمن بدعته. هذه القواعد من أين أتت؟ هذه القواعد من أين أتت؟